يخرج بعد الفجر بجد لدكانه الجميل وهو بجانب المسجد. أنا جاري عبد الجليل يخرج بعد الفجر بجد لدكانه الجميل وهو بجانب المسجد. ويبيع فيه جزر جزر باذنجان جوز جوز وإيجاز جزر جزر باذنجان جوز جوز وإيجاز. جميعهم صاحبهم حرف الجيم حرف الجيم. جميعهم صاحبهم حرف الجيم حرف الجيم. والجيم الجميل يجري ويغني في جو بهيج يشدو أجمل لحني. جا جا جا جمل دجا جا مرج بروج. جو جو جو جند نجوم برج بروج. جي جي جي جدار مسجد سرج شروج. جا جا جا جو جو جو جي جي جي جا جا جا جو جو جو جي جي جي. جاء الجيم جاء الجيم جا جا جا جا جو جو جو جي جي جي جي. جاء الجيم جاء الجيم جا جا جا جو جو جو جي جي جي جا جا جا جو جو جو جي جي جي. جاء الجيم جاء الجيم جا جا جا.